إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فقد كنا انتهينا في اللقاء السابق في بداية شرح تعريف الكلام لابن آدغومة، وذكرنا تعريف لفظة الكلمة. هل أحد يذكر تعريف الكلام عند ابن آدغومة؟ ما هو الكلام؟ إذن تعريف الكلام عند ابن آدغومة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف النحاة. إذن شروط الكلام عند النحاة، ما هي الشروط التي إذا توفرت في الكلام صح أن نطلق على هذا كلاما عند النحاة؟ رحم الله اللغة، فإنه لا يشنأ هذه اللغة الشريفة إلا من اهتاف به ريح الشقاء، ولا يختار عليها إلا من اعتاد السافية من الشجواء، أفادتها ميامن أنفاس المستجن بطيبة طيبة، فشدت بها أيكة النطق على فنن اللسان رصيبة. رحم الله الترذى بدي. نعم، أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون بالوضع العربي. ونحن سنفتصل مع كل شرط من شروط الكلام آنفا بإذن الله تعالى. وذكرنا الكلمة، وقلنا كيف تعرف الكلمة وكيف تتكون الكلمة. نعم، من حروف. ما هي هذه الحروف؟ وهل الحروف معنى واحد؟ هل الحروف معنى واحد أم أكثر من معنى؟ وما الفرق بينهما؟ حروف مباني ومعاني. إذن ما الفرق؟ يبدو أن نازيل اليمني هو الوحيد من يتكلم، فقد جاءكم المصري أبو حبيبة. طيب، نشرح الآن بإذن الله رب العالمين. نحن يعني لن نراجع حتى لا يأخذ الوقت منا شيئا، سنبدأ في الشروع مباشرة. لا عليكم شيخنا ورحمة. في الشروع ذكرنا الكلام وبينا كيف تعرف الكلمة وكيف تبنى، وفرقنا بين الصلاح الحرف إذا ما كان معنى وإذا ما كان مبنى. ثم نشرع الآن بإذن الله رب العالمين في تعريف الكلام. الله مستعان. ما هو الكلام؟ أي كيف تعريف الكلام وما هو تعريفه؟ لا تطلق على شيء كلاما، أي لا تقول هذا كلام إلا إذا تركب من كلمتين أو أكثر. قلنا قبل ذلك أن الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا تكون بعض الحروف التي هي حروف المباني فكونت كلمة، فنقول على هذه كلمة. أما الكلام فإنه يكون متركبا من كلمتين أو أكثر، هذا شرط. والشرط الآخر الذي يلزمه أن يدل على معنى مفيد مستقل بنفسه. إذن لا يقول على الكلام كلاما إلا إذا تكون من شرطين. ما هما؟ انتبهوا، لأننا سنفرق الآن بين الكلام والكلم، وهناك فرق بينهما خطير جدا استعمله بعض المناطق وبعض الأصوليين في مسألة العموم والخصوص الوجهي، بإذن الله تعالى سنذكرها في موضعها. إذن الكلام طيب لا هذا هو هذا تعريف الكلام عند النحاة، لكن نحن نتكلم على اصطلاح مفهوم الكلام. يعني هناك فرق بين تعريف الاصطلاح حتى يفهم، وهناك فرق بين معرفة الاصطلاح نفسه. ستأتي قريبا إن شاء الله بل من هان، لكن الآن أنا أريد، إذن لا يقال على الكلام كلام إلا إذا ماذا، أو نريد أن نعرف الكلام نقول ماذا هو؟ ما تركب، هو ما تركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد. أحسن يا شيخ محمود، بارك الله فيك. إذن شرط الكلام أن يكون معه التركيب ومعه الإفادة. طيب لو قلنا مثلا كتب، كتب هذه تعد كلاما أم لا تعد كلاما؟ ما علاقة الحشو بالتركيب هنا؟ نعم نحن سنذكر أيضا أن التركيب له معنيان، وذكرنا قبل ذلك أن له معنيان قديما لما قلنا التركيب قد يكون لفظي وقد يكون تقديري. طيب لو قلنا مثلا كتب أو ما شابه لا يدل على كلام كتب، لأنه لم يذكر أو ذكر فاعله دون ذكر فعله دون فاعله. إذن لا نستطيع أن نقول عليه كلاما، لما؟ ها أحسن بارك الله فيه. إذن لا نستطيع أن نقول عليه كلاما لأنه غير مركب، فقد شرطا من الشروط. نرجع بقى إلى ما أراده أخونا بارك الله فيه، أن التركيب يجب أن يكون لازما للكلام كما ذكرنا، ويجب أن يكون مفيدا، لكن لا يشترط أن تكون الكلمتان ظاهرتين في النطق. انتبهوا لهذه جيدا. إذن لا يشترط أن يكون تركيب الكلمة ظاهرا، إنما من الممكن أن يكون مقدرا. سأذكر أبشر. يعني مثلا عندما مثلا تدخل على رجل فتقول له محمد موجود، فيقول لك نعم هكذا، نعم فقط يقول كلمة نعم. هذه كلمة واحدة أم كم كلمة؟ وهذا أمر مهم جدا لا تستطيع أن تستفهمه إلا إذا غصت في معرفة العربية أو ذقت حلاوة العربية، وهذا ما يدل أيضا على شجاعة العربية. فقد اللغة ببعض الكلام ولا تظهره نظرا لمفهومه من سياق الكلام في معناه. يعني عندما تجد في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، أولا وراءهم ملك، طبعا هذا من لغة الأضداد، إنما وراءهم المقصود بها أمامهم، إذ لو كان وراءهم ما كانوا أصلا سيعبرون عليه، فالمقصود أنه أمامهم. ولكن كان وراءهم ملك يأخذ، فإذا كان هذا التعبير على الظاهر أو المفهوم الظاهر هكذا، إذن صفة أو اسم الملك في ظهوره لا يدل على علية أخذ السفينة أو غصبها. إذن فدل ذلك على أن هناك شيء مقدر أتاه من فحوى اللفظ في نهايته يأخذ كل سفينة غصبة. إذن ما صفة هذا الملك؟ أن يكون ملك ظالم مثلا. فإذا كانت الصفة هذه الأصل أن تكون على الظاهر أو غاصب أحسن، ولكنها لما قدرت أو قدرت من فهم السياق، ولا يدل ذلك إلا على شجاعة في العربية، فلا يفهم ذلك إلا إذا حرفت ذهنك في الفهم. وأيضا يأخذ كل سفينة غصبة، لو أنت عرضت نفسك على هذا المعنى ستدل على أن هناك شيء غير مفهوم، بمعنى يأخذ كل سفينة غصبة، لو كان سيأخذ كل سفينة غصبة لكان قد أخذ هذه السفينة التي خرقت، لأن كل هنا تدل على العموم، وطبعا النكرة هنا مع لفظة الكلية تدل على العموم كما يقول الأصوليون، لكن هناك دل شيء معين هو الذي أريد أن تذكره. إذن يأخذ كل سفينة ماذا؟ أحسنتم، أحسنت شيخ محمود بارك الله فيك، يأخذ كل سفينة صالحة، لذلك خرق السفينة حتى لا يأخذها. هذا ما أريده. إذن قد يكون الكلام مقدرا وقد يكون ظاهرا. طيب، حتى نعرج أيضا على مسألة مهمة جدا، لما ذكرنا ذلك وذكرنا أن الجملة قد تكون لها تقدير وقد يكون لها ظاهر معين يبين من خلال ذلك أن نقول عليه أنه كلمة. إذن الجملة هذه ماذا نقول عليها؟ الجمل عند النحاة على ثلاثة أشكال. هل يستطيع أحد أن يحررها لنا؟ عندما أقول جملة، عندما يذكر النحاة ويقولون جملة، الجملة هذه قد تكون على ثلاثة أشكال. أحسن، لماذا قلت لماذا نفيت ما قال؟ بل خبرية وإنشائية. أحدكم دخل في تقسيم الجملة بين الفعل والاسم وهو وأخطأ، والآخر دخل في تقسيمها عند البلاغيين وقد أخطأ أيضا، فكلاكما مخطئ. أنا أقصد بتعريف الجملة، بتقسيم الجملة نفسها، لا أقصد التفرقة، بارك الله فيك، لا أقصد التفرقة بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية في ذكر الإعراب أو في ذكر تقسيم النحاة لها، ولا أقصد تقسيم الجملة من حيث البلاغيين، هل الجملة إما أن تكون، اللهم استعان، الجملة إما أن تكون إنشائية وإما أن تكون خبرية. أبشر سيفرج عنك قريبا. ها، ألم يستطع أحد أن يفعلها؟ النحاة يقولون الجملة إما أن تكون جملة أصلية، وإما أن تكون جملة كبرى، وإما أن تكون جملة صغرى. معي أبا شعبة؟ الجملة إما أن تكون جملة أصلية، وإما أن تكون جملة صغرى أو كبرى. ما الفرق بينهما؟ الجملة الأصلية هي التي تقتصر على ركني الإسناد، حسن، بحسب الجملة نفسها. ما معنى على ركني الإسناد؟ أي على المبتدأ مع خبره مثلا، أو ما يقوم مقام الخبر، أو تقتصر على الفعل مع فاعله، أو ما ينوب عن الفعل. إذن الجملة الأولى أو المعنى الأول المفهوم من الجملة أن تكون الجملة أصلية. أحسنت بارك الله فيك. الجملة الأصلية هي التي تقتصر على ركني الإسناد، ومفهوم ركني الإسناد إما أن يكون مبتدأ مع الخبر أو ما يقوم مقام هذا الخبر، أو أن تتكون من الفعل وفاعله أو ما ينوب عن الفعل، وهذا سنذكره تفصيلا في حينه بإذن الله رب العالمين. الجملة الكبرى، ما هي الجملة الكبرى؟ هي ما تتركب من مبتدأ خبره جملة إسمية أو فعلية، وهذا هو التقسيم الجزء الذي أراده صاحبكم. إنما تكون الجملة جملة كبرى، تتكون من ماذا؟ تتكون من مبتدأ وخبر، لكن هذا الخبر إما أن يكون خبرا لجملة إسمية أو جملة فعلية، فلذلك نقول على الجملة كاملة جملة كبرى. لماذا؟ لأن البعض قد يستشكل، يقول نحن نقول أن هذه الخبر مثلا قد تجد خبرا جملة إسمية أو جملة فعلية، فتقول إذ كنا نفسر هذا أو نجعل هذا ذا سيما بمعرفة أنه جملة إسمية أو فعلية. طيب، الجملة كلها أو الجملة الإسمية هذه التي دخلت في الجملة الأخرى ماذا نقول؟ نقول عليها أنها جملة كبرى، أي حوت المبتدأ وحوت الخبر الذي قد يكون جملة إسمية أو جملة فعلية. مفهومة هذه؟ طيب الجملة الصغرى ما هي إذن؟ تستطيع أن تأتي بها؟ ما هي إذن الجملة؟ نحن ذكرنا الجملة الكبرى بأنها التي تتكون مبتدأ وخبرها إما أن يكون جملة اسمية أو فعلية. طيب الجملة الصغرى مفهومة من خلال الجملة الكبرى. مبتدأ وخبر، خبرها مفرد. لا ابعد عن المبتدأ، إنما يكون المبتدأ أصلا في ذكر الجملة الكبرى، والجملة الصغرى هي التي أخبرناكم التي دخلت في الجملة الكبرى التي هي ماذا؟ التي هي الجملة الإسمية والفعلية التي إذا وقعت خبرا لمبتدأ. يعني الجملة التي هي الخبر ولكنه خبر سواء جملة إسمية أو فعلية. أحسن شيخ محمود، بارك الله فيك. إذن بسرعة، هل أحدكم يستطيع أن يفصل أقسام الجمل عند النحاة وتعريفها بسرعة؟ نعم، أصلية، جملة أصلية، وجملة كبرى، وجملة صغرى. ما الفرق بينهما؟ طيب نسأل سؤالا أذكى من ذلك، ما الفرق بين الجملة الأصلية وبين الجملة الصغرى؟ بسرعة، ما الفرق بين الجملة الأصلية وبين الجملة الصغرى؟ لذلك قلنا عليها أصلية، لماذا نقول عليها أنها جملة أصلية؟ هذا سؤال آخر. إذن هناك سؤالات، لماذا سميت بأنها جملة أصلية؟ أنا أريد أن تعمل عقلك، افهم النحو. لأنها مبتدأ وخبر، أحسنت من هال. هذا على أنها جملة أصلية لأنها تكونت من أصل الكلام، من المبتدأ والخبر، من العمد كما يذكر ذلك السيوطي في همع الهوامع، دائما يقسم. أحسنت، لأنها عمد ما شاء الله. إذن قلنا عليها أنها جملة أصلية. طيب ما الفرق بينها وبين الجملة الصغرى؟ وأيضا ما الفرق بينها وبين الجملة الكبرى؟ الجملة الصغرى إنما تتكون من خبر الجملة فقط، وخبرها هذا يتكون من جملة فعلية أو اسمية فيخرج عنه المبتدأ. أما الجملة الكبرى ما الفرق بينها وبين الأصلية؟ في خبرها، أن يكون خبر الجملة الكبرى جملة اسمية وفعلية، لكنه زائد عن الجملة الصغرى بماذا؟ بالمبتدأ. أرجو أن لا يكون قد استشكل عليكم الأمر. هيا أسرعوا بإذن الله حتى ننتهي من تعريف الكلام، ثم نشرع بعد ذلك في قراءة شرحها تحفة، ثم نعرب الأمثلة والشواهد التي أتت على شرح الآية الرومية، ثم نعرب الآية الرومية حتى تخرج من الشرح وقد أنهيت إعراب الآية الرومية إعرابا كاملا مملا. طيب قد انتهينا الآن من الكلمة والكلام، وبإذن الله رب العالمين أظن قد فهم الفرق بينهما. ندخل على الكلم، وهذا هو أيضا الفهم الذي قد سيجتمع بعض شيء مع الكلام وسيفترق في أشياء. الكلام والكلم، قلنا نقول على الكلام كلاما متى؟ بسرعة إخواننا، بارك الله فيكم. أظن هذا خامس مجلس ولم أرى أحدا مرة قال لم أفهم. وهذه ظاهرة مخيفة. طيب ما هو تعريف الكلم؟ الكلم إخواننا بارك الله فيكم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أكان لها له أو لها معنى مفيد أم لم يكن له معنى مفيد. إذن ما الفرق بين الكلم والكلام؟ نذكر ثانية أن الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء كان له معنى مفيد أو ليس له معنى مفيد. إذن من خلال ذكر التعريف، تعريف الكلام وتعريف الكلم، متى أقول على أن هذا كلام وهذا كلم؟ الإفادة. هذا موطن النزاع، يقصد أخوكم أبو أناس أن يذكر ذلك، واسم وفعل ثم حرف ونين الكلم. لكن لا تدخلنا في مسألة قال فيها من قال، يعني رحم الله السيوطي لما قال وهذا من الأمراض التي لم نجد لها دواء، لا تدخلنا في هذا بشار. نعم، إذا تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يفد فهو كلم، أو قد يفد وقد نقول عليه كلم. إذن ليس هناك شرط في الإفادة مع الكلم. ما شاء الله، الكلام والتركيب والإفادة، أما الكلم والتركيب سواء أفاد أم لا. أحسنت بارك الله فيك. إذن موطن النزاع هنا في ماذا؟ في شيئين. موطن النزاع في مسألة الإفادة، وموطن النزاع أيضا في الكلم. ستجدون أن الكلام والكلم بينهما خصوص وعموم وجهي. هذه مسألة أصولية، من درس علم الأصول أصول الفقه يفهم هذه المسألة جيدا. مسألة اسمها العموم والخصوص الوجهي، وأظن أننا ذكرنا في إعراب البسملة سابقا في إعراب الرحمن الرحيم لفظ الجلالة، وذكرنا أن الرحمن الرحيم بينهما عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن الرحيم عامة من وجه بالنسبة للرحمن والعكس، هذه خاصة من وجه وهذه خاصة من وجه، هذه عامة من وجه وهذه عامة من وجه. ولكن لن نرجع إلى ما قلناه. نعم بارك الله فيك. طيب يعني حتى نستفصل في المسألة، عليكم السلام، كانت نستفصل في المسألة وحتى لا تشكل عند بعض، نقول أن الموازنة بين الكلم والكلام تدل على أمرين وشيئين يشتركان في ماذا؟ الكلم والكلام يشتركان في ماذا؟ إذا تكون الكلام من ثلاث كلمات وأفاد معنى، هذا صح أن نقول عليه كلما أم كلاما؟ طيب لو أحسنت ورحمة الله فيك. طيب لو تكون الكلام من أربع كلمات وأفاد معنى، هل كلما أم كلاما؟ طيب هنا الشبه وهو سهل جدا. أما التفرقة، هل نستطيع أن نفرق بين الكلام وبين الكلم؟ ما الفرق بينهما؟ الفائدة والتركيب. الفائدة بماذا؟ إذا يكون الكلام أخص من الكلم في أنه مفيدا، أي يشترط أن يكون مفيدا فقط، ويكون الكلم خاصا من الكلام بماذا؟ الكلام أعم من حيث التركيب، كيف يكون أعم؟ يبدو أن هناك بعض الزعزعة. انظروا إخواننا بارك الله فيكم، الكلم أعم من جهة المعنى، الكلم أعم من جهة المعنى. لماذا هو أعم من جهة المعنى؟ لأنه يحوي المفيد وغير المفيد، الكلم يشمل المفيد ويشمل غير المفيد. وقلنا قبل ذلك أن المفيد إنما يدل على معنى هو الذي يحسن السكوت عليه، أي أن تكون جملة فيحسن سكوتك عليها تكون أدت إلى معنى. فإن لم تكن الكلمة أو الجملة مفيدة فلا تدل على معنى. إذن الكلم يشمل هذين الشيئين، يشمل الجملة سواء كانت مفيدة أم غير مفيدة. إذن يكون أعم من هذا الوجه. طيب، وأخص من ماذا؟ أخص من جهة اللفظ. لماذا الكلم أخص من جهة اللفظ؟ الذي سيأتي بها أظنه يكون له باع في النحو شديد. أخص من جهة اللفظ ما لماذا؟ لا ليس لأنه يتركب من ثلاث كلمات وإن كان ذلك صحيحا. لأنه لا يشتمل على اللفظ المركب من كلمتين. إذن يكون أخص من هذا الوجه. أحسنت شيخ محمود بارك الله فيك، لأن الكلام يدخل في الكلم. إذن يكون الكلم أخص من وجهية ماذا؟ من وجهية عدم اشتماله على لفظ التركيب الذي هو يتكون من كلمتين اشتراط الكلام فيه. طيب، هذا العموم والخصوص من ناحية الكلم. نرجع من ناحية الكلام، العموم والخصوص بينهما. الكلام أعم من جهة اللفظ، نحن ذكرنا قبل ذلك أن الكلمة أعم من جهة المعنى. الكلام هنا أعم من جهة اللفظ. إذا الكلم أعم من جهة المعنى لما؟ لأنه يشمل سواء كان مفيد أم غير مفيد. والكلام أعم من جهة اللفظ لما؟ ذكرناها، نحن ذكرنا أن الكلم أخص من جهة اللفظ لعدم اشتماله على اللفظ المركب من كلمتين، والكلام أعم من جهة اللفظ لأنه يشمل المركب من كلمتين فأكثر. طيب، هذه أظن تعرفونها. الكلام أخص من جهة المعنى لما؟ لما الكلام أخص من جهة المعنى؟ لأنه لا يطلق على الغير المفيد. أحسنتم بارك الله فيك، لأنه يشمل المفيد وغيره، هذا في الكلم لا في الكلام. كلام والكلم والكلمة. الكلمة باعتبار الكلام والكلم أخص أم أعم؟ أحسنتم بارك الله فيك. طيب، ما شاء الله، الساعة انتهت. طيب، حتى ننتهي وبعض إخواننا يقرأ علينا شرح التحفة الثانية على التعريف، نأتي على القول. إذن نحن عرفنا الكلام وعرفنا الكلم وعرفنا الكلمة وفرقنا بينهما، يبقى القول لدينا. لفظة القول، نعم أحسنت بارك الله فيك. لفظة القول يقول النحاء أن تعريف القول يكون هو كل لفظ نطق به سواء كان لفظا مفردا أم مركبا. إذا عندما أقول على أن هذا قول، نعم أحسنت بارك الله فيك، تعريفه بماذا؟ أن يكون كل قول نطق به، أي لفظ نطق به، لفظ به، سواء كان لفظا مفردا أم مركبا، وسواء كان تركيبه مفيدا أم غير مفيد. إذن من خلال تعريفنا للقول وينطبق على ماذا؟ ينطبق على الثلاثة تعريف التي ذكرناه، ينطبق على الكلمة وينطبق على الكلام وينطبق على الكلم. لما ينطبق عليهم؟ وإن كان يعني خلافنا عند النحاة في مسألة هل ينطبق القول على الثلاثة أم لا، لكن جماهير النحاة على ترجيح ذلك، لأننا يجوز أن نقول على الكلمة بأنها قول، ويجوز أن نقول على الكلام بأنه قول، ويجوز أن نقول على الكلم بأنه قول. نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب الذي معه كتاب إن شاء الله يقرأ علينا بداية تعريف الأجرومية ويبدأ في شرحها للشيخ محمد محي الدين حتى ينتهي الدرس، وإذ جاء وقت بإذن الله تعالى نشرع في تبيين بعض المسائل المشكلة أيضا وإعراب الشواهد والأمثلة وإعراب الأجرومية. وطبعا يجب عليكم أن تعرفوا ما الفرق بين المثال والشاهد. هل يستطيع أحد أن يقول؟ شيخ محمود يبدو أنك عتدت مسألة الأخص العام، أترك الأخص العام الآن، نريد أن نعرف ما هو الشاهد ونريد أن نعرف ما هو المثال. ما شاء الله، انتبهوا جيدا لهذه المسألة. الشاهد يذكر لإثبات القاعدة، أي لإثبات صحة القاعدة، أي لكي تدلل بما قلت. والشاهد لا يأتي إلا من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله أو كلام العرب. وأيضا مسألة كلام العرب، إلى أي وقت نقف عند اتخاذ كلام العرب شاهدا، وهذه أيضا مسألة يجب أن نتكلم فيها. نعم أحسنت، العقل الاحتجاج أي أن تحتج بالجملة التي ذكرتها أو بالقاعدة التي ذكرتها بصحة ما ذكرته من كلام الله أو كلام رسوله أو كلام العرب. نعم أحسنت بارك الله فيك. وأضع في المسألة إن شاء الله، وإن كنا يجب علينا أن نستفصل في زمن مدة كلام العرب. أنت أدخلتنا أبا حبيبة في الإشكال، بارك الله فيك. طيب ما دمت أدخلتنا سنحاول أن نتكلم فيها بعض شيء. يعني يا شيخ، وإن كان يعني من أفضل من تكلم فيها البغدادي في خزانة الأدب لما ذكر تقسيم الكلام، ذكر الطبقة الأولى والطبقة الثانية وطبقة ثالثة. الطبقة الأولى الشعراء الجاهليون، طبعا قبل الإسلام، كمثل المعلقات وغيره. الطبقة الثانية وهم المخضرمون، انظروا إلى اصطلاح المخضرمين هنا، واصطلاح المخضرمين هناك عند أهل مصطلح الحديث، حتى تعرفوا أن لكل أهل علم اصطلاحهم وإن تشابه الاصطلاح. يعني هناك في دراسة المصطلح يقولون المخضرم، يقصدون بالمخضرم هو الذي آمن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ثم بعد ذلك رأى من الصحابة ما رأى، فعد من التابعين أو من كبار التابعين، برغم أنه عاصر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقال عليه صحابيا، فيقال على هذا مخضرم. وطبعا دخل عليكم الشيخ أبو عبد الرحمن عليك سماكته، هو الذي يكلمكم في مسألة الاصطلاح وتعريف المخضرمين عند أهل الاصطلاح، فإن له شأن وباء. أما المخضرم عند اللغويين ماذا يقصدون منه؟ ها بحبيبة. لا لا أظن أن فاته شيء، بل قد كسب كثيرا عندما لم يأكل. المخضرمون عند اللغويين ماذا؟ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. أحسنت، أدركوا الجاهلية والإسلام. كمثل من؟ هل أحد يعرف؟ مثل الشعراء. من الشعراء الذين أدركوا عصر الجاهلية وعصر الإسلام؟ كمثل حسان ولبيد. نعم بارك الله فيك. طيب الطبقة الثالثة هي طبقة المتقدمين، أو يقال المتقدمون، الذين هم الإسلاميون أيضا، يقال عليهم أحسن الإسلاميون، هم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرد. والطبقة الرابعة هم طبقة المولدون، الذين هم يقال عليهم أيضا المحدثون، طبعا مما جاء بعد عصر أو طبقة الإسلاميين إلى عصرنا هذا. الطبقتان الأوليان الطبقة الجاهلية وطبقة المخضرمين هم الأهم، هذا إجماع. إذن انتبه إلى التفصيل العلمي في هذه المسائل. إذن الإجماع وقف عند جواز أو عند وجوب الأخذ بالاستشهاد من الطبقة الأولى والثانية التي هي طبقة الجاهلين وطبقة المخضرمين، هذا إجماع في أخذ حجة اللغة منهم. لا مسألة الزمنية إنما يعني تحتاج إذا أردت الدقة بالضبط بعد 150 إن أردت الدقة، لكن أنا أريد أن أقسمها لكم لطبقات حتى تكون المسألة أوعب لك. إذا طبقة الجاهلين وطبقة المخضرمين تكون إيه؟ ماذا هو الذي يحتج بها إجماعا؟ الخلاف في الطبقة الثالثة. خلاف في الطبقة الثالثة اللي هي التي هي طبقة من؟ طبقة جرير والفرزدق الذي هي طبقة الإسلاميين. طبعا خلاف، ويعني إن كنا نرجح أن جواز الأخذ بها مع طبعا التدقيق في أخذ الاستشهاد منها، ثم بعد ذلك جواز استشهاد بقول الله عز وجل وقول رسوله. هذا هو الشاهد. إذا ذكرنا عندما أقول هذا شاهد أي تستخدمه كي ترجح صحة ما قلته، تبين ذلك. أما المثال الذي تأتيه بلفظك أنت حتى تذكر أو حتى تدلل على ما قلت أو حتى تثبت القاعدة لمن يسمعه، فتأتي بمثال تبين له هذا. طيب أحدكم يقرأ الشرح بسرعة يا إخوان، أنا بارك الله فيكم، ما بقى إلا 5 دقائق، كنا نريد أن ندخل في ذكر الشرح، يعني ننتهي من تعريف الكلام اليوم حتى نشرع في بعد ذلك في تقسيم الكلام. أحسنت أبا من هذا، بارك الله فيك، جيد. هيا أبا شعبة أو أبا منهال أو شيخ أبو حبيبة أو نعم أحسنت بارك الله فيك. عصر الإسلاميين تستطيع أن تقول علي عصر الإسلاميين، هذا هو الخلاف فيه، وإن كان الراجح جواز الأخذ منه مع التدقيق، وإن أردت زمنا فقل إلى 150 من الهجرة. طيب هيا بسرعة إخواننا، ليس معك كتاب وتحضر الدرس، كيف تحضر الدرس على الماء؟ ماذا هذا؟ أنت ذكرتني بقصة الرجل الذي جلس وكان شويعرا يدعي بأنه شاعر، فبعض القوم قال له ائتنا بشعر، وكان جالسا في مكان وكأنه جزيرة، في مكان وحوله ماء ومعه إخوانه، فقال لهم وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. فقال فيه الشاعر أقام يعمل أياما قريحته وفسر الماء بعد الجهد أو الجهد بالماء. طيب لا إفادة، يعني حضور الدرس بدون الكتاب أظن أنك يعني ستكون إفادتك قليلة جدا. طيب هيا أبا شعبة اقرأ علينا أنت. بسرعة إخواننا بارك الله فيكم. والله هذا الوقت عليكم يعني أنتم الذين تضيعوا أنفسكم. لا يوجد أحد باعوا التحفة الثانية أمامه قط. لا التحفة الثانية كن معك التحفة الثانية شرح الأجر الرومي. لأنك تقول أستاذ هذه فلعلها هي مناط عدم ذهاب الصوت إليك. بسرعة أظن عندك أبا شعب. هيا أبا شعب بارك الله فيك. واحد من إخواننا يبدأ. أنا لا أفهم ماذا تريد أن تقول. أظنك تريد أن تقرأ. انتهت الساعة ولا طيب هيا أبا شعب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أقرأ الآن. أقرأ التحفة الثانية. ها أقرأ أنا. أقرأ أم لا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بن هاج الروم، المولود في سنة 72 و600، المتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة. النبوي رحمه الله تعالى. الكلام طيب. أبا شعبة تأذن لي؟ عذرا أنا لم أسمع. أبا شعبة طيب الحمد لله ها هو قد أذن. قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقول للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي قال: أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون بإسكان الحاء نحوي. طيب جزاك الله خير شيخ. والثاني نحوي. وأما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسبب فائدة، سواء كان لفظي لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض حروف الهجاء، على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. مثاله أحمد ويكتب وسعيد. فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف.